يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي أنك فيه. يشهد قلبي أنك قلبي، يشهد قلبي أنك قلبي، أنك عمري وأماني. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. يا من قد أرسله الله، يا من لا أتبع إلاه. يا من قد أرسله الله، يا من لا أتبع إلاه. وهداه قد شاع سناه، وهداه قد شاع سناه، يشغل فكري بما تهديني في كل سبيلي. سنتك الأسماء دليلي، تهديني في كل سبيلي. جيل يتعلم من جيلي، جيل يتعلم من جيلي، حب الله وحب نبيه. يخفق قلبي فأداريه. تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي أنك فيه. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء. نراه نجما ساطعا يترى لك الشهيد. يترى